الله يحسن عليه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انا جعلنا على قلوبهم اكنه يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. في سوره الكهف. قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمه. ثم فسر هذا الغفران وهذه الرحمة فقال تعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فهي مغفرة تشمل إمهالهم ورحمة كذلك، وإنها لمن النعم الكبرى، لأنهم في مدة الإمهال تقبل منهم التوبة. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، منجا يلجؤون إليه فينجيهم منه. وربك الغفور ذو الرحمة. سبق أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في ما سبق لما قال: وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وكذلك: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا. فبين الله سبحانه وتعالى العذاب، أن العذاب حال، يعني حال بهؤلاء الكفار وبمن عصى الله سبحانه وتعالى، فأن العذاب لا شك أنه واقع بهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وربك. الآن يعني عندما يأتي يقول الله سبحانه، لاحظوا أحيانا تأتي الله ويأتي ربك ويأتي كذا، ولكن هنا وربك الغفور، وكأن الخطاب لكل شخص، كأن الخطاب لكل شخص من من من البشر، من المؤمنين، من غيرهم. وربك وكأن الخطاب بين الله وبين العبد فقط، يعني خصوصية ومكانة وكرامة لهذا الإنسان. وربك الغفور ذو الرحمة، غفور للسيئات، وذو الرحمة لأنه قبل منك التوبة وقبل التوبة وترك المجال مفتوح، لأن ترك المجال مفتوح في حد ذاته هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. البعض يعتقد أن الإمهال هو من باب التعذيب، وهو الأصل في الإمهال أنها من باب النعمة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، أن يمهل العبد العاصي أن يتوب. فعلا الإمهال موجود، ولكن لو كان مبلغ مجرد إمهال للزيادة، لأن البعض يقول أن الله سبحانه إنما نملي لهم ليزدادوا، هذا ظلم. لكن المسألة أن الإمهال موجود وباب التوبة مفتوح. نعم، لو كان المسألة مسألة مبلغ إمهال فقط ليزداد إثم، هذا يكون مضر بالشخص. لكن سبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإمهال موجود والحرية المطلقة موجودة، أنك أنت يكون هذا الإمهال في مصلحتك ويكون هذا الإمهال سيئة عليك أنت. وربك الغفور ذو الرحمة. ثم فسر هذا الغفران وهذه الرحمة فقال تعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو المسألة مسألة يعني يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى في نفس اللحظة الذي يرتكب الإنسان فيها المعصية المستحق العذاب عليها، لأن لا شك أنه لا يرتكب المعصية إلا هو مستحق العذاب عليها. فأما أن يتوب ويستغنم الإمهال، وأما أن يبقى على معصيته ويستمر على هذا العصيان ويستحق العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني لكان العجال نعم. فهي مغفرة تشمل إمهالهم ورحمة كذلك، وإنها لمن النعم الكبرى، لأنهم في مدة الإمهال تقبل منهم التوبة. فما دام باب التوبة مفتوح فالإمهال نعمة وليس نقمة. ولكن البعض يفهمها لا، أنها بالعكس، أن الإمهال ليزدادوا. فأنت في مجالك، أنت تزداد خير وأنت تزداد شر. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، منجا منجا يلجؤون إليه فينجيهم منه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لا زال الإمكانية العفو والتوبة والمغفرة موجودة، لكن هناك وقت لا وجود للرحمة فيه، بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا. إذا وصلوا إلى هذا الموعد اللي لا مجال منه، انتهت مرحلة الإمهال نعم، ومرحلة العمل ومرحلة التوبة ومرحلة العصيان، خلاص وصلت إلى المدى النهائي لها، أصبح الآن المسألة مسألة خلاص حساب. إحنا الآن في عمل ولا حساب، وسناتي لموقف حساب ولا عمل، ما عاد فيه مجال للإمهال ولا إمهال ولا تطويل ولا شيء، خلاص حاسب حساب انتهى. ولذلك بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا، حتمي ما عاد فيه مجال. أعطيت أنت، أعطيت المهلة وأعطيت كل شيء، والآن وقت الحساب في هذا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. القرآن يتنقل بأسلوب جميل، مرة تحذير، مرة ترهيب، مرة ترغيب، مرة قصص، مرة يأتي بقصص أنبياء، مرة يأتي بآيات الله سبحانه وتعالى، مرة يشرح كيف أن السماوات كانت كذا والأرض كانت كذا، ويأتي بتدرج وتنوع، لعل أن الإنسان ولذلك أن القرآن يعني من عندما الآن ناتي إلى علماء العصر الحديث الآن حتى من غير المسلمين يقولون، يعني عندما نقرأ في القرآن ونتدبر فيه نجد فيه أشياء عظيمة حتى غير المؤمنين. شفت عالم كبير فرنسي يقول أنا أتلذذ يوميا بقراءة آية الكرسي، فهذه الآية قال آية عظيمة عظيمة، لا قال الكثير من المسلمين لم يفهموها، قال أنا أتلذذ يوميا بهذه الآية. وهناك من يقرأ القرآن يوميا وهو غير مسلم، ولكن نعم قال للفائدة لأنه مليء بالفوائد. وفعلا أنت الآن تجد أي كتاب يقول لك لا أنت إذا أخذت، طبعا ولله المثل الأعلى، لا نساوي القرآن بشيء من الكتب، ولكن الفائدة موجودة في كل الكتب مهما كان الكتاب، كتاب مؤلفة مسلم غير مسلم ملحد، ولكن في تجد الآن مثلا خلنا نضرب مثال بعلم الاجتماع ولا علم النفس، أغلب المؤلفين اللي فيها غير مسلمين، ومع ذلك استفدنا منه في العلم النفسي وفي الأمراض النفسية وفي الأشياء الاجتماعية وكذا وكذا. كذلك الطب في علماء غير مسلمين ونعم ونستفيد منهم في كل التربية غيرها. فلذلك هم كذلك العكس، يقولوا إحنا نستفيد من كتب المسلمين، وأول كتاب نستفيد منه كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. فلذلك فهو القرآن منوع، فيه القصص، فيه العبر، فيه الأحكام، فيه الأمثال، فيه ما شئت. فيأتي الآن قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي بسبب ظلمهم. ففيه إنذار للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا قريش أو يا من كذب بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، ترى أنتم ما أنتم أشد، فيه قرى قبلكم كذبوا رسلهم ونزل عليهم العذاب، وأنتم كذلك معرضين لهذا العذاب أن ينزل عليكم في أي لحظة. وكذلك وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، يفيد أن التأجيل لا يجب أن يكون إلى الموت، بل قد يكون إلى العذاب المهلك. نعم ليس أمرا حتميا أن لا يأتي العذاب إلا بعد الموت، احنا قلنا سبق معنا قد يعجل العذاب للكفار، قد يعجل في الدنيا ولا ينقص مما له في الآخرة. فهذا ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس، نعم ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بنفس الإجرام اللي يرتكبوه يوميا، يا ابن آدم خير إليك نازل وشرك إلي صاعد، يا ابن آدم إن استطعت أن تعصيني في غير ملكي فافعل، نعم إن استطعت أن تعصيني في غير ملكي فافعل، يا ابن آدم يعني أتقرب إليك بالخيرات وتتقرب إلي بالمعاصي، يا ابن آدم في أشياء كثيرة الله سبحانه وتعالى يخاطب ابن آدم، ومع ذلك إصرار عجيب. يقول الله سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وإذ قال موسى لفتاه شوف التنقل في القرآن من هنا إلى هنا، دائما إذا جاء كلام متتابع يأتي فيه نوع من الرتابة والملل، لكن عندما يأتي الإنسان وذا يقول لك خذ من كل بحر قطرة أو من كل بستان زهرة أو من كل كذا وكذا، أي نوع شكل حتى يكون فيه تفاعل معه. فالقرآن عندما تأتي تتفاعل مع القرآن، لأنه مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا وبالأسلوب هذا وبالأسلوب هذا، فيبقى كأن الإنسان يبقى حي دائما مع القرآن، ما يؤدي إلى البلادة أو إلى الملل أو إلى السآمة من القراءة. وإذ قال موسى لفتاه، قلنا عندنا خمس فتن في سورة الكهف. سورة الكهف سورة عظيمة. أولا كلمة الكهف كانها بمعنى الالتجاء والدخول إلى مكان تنجو فيه، ولذلك إنها منجاه من الدجال، ولذلك يقال كهف أو فلان إلى كهف حتى يستظل فيه أو يلجأ إليه من شيء يخافه، فكذلك مسمى سورة الكهف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها كانت له نور إلى قبره، ومن قرأها كفاه الله فتنة الدجال. وفيها من الخيرات الكثير الكثير، وقلنا فيها خمس إشارات أو خمس، يعني قلنا في الأول الإيمان بالله، كيف يكون الإيمان بالله مع الفتية لما أوى إلى الكهف، وهذه مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم بعدها فتنة الغنى في هذاك صاحب الجنتين وكيف أنه رفض وكذا وكذا. والآن دخلنا في جديد اللي هو وإذ قال موسى لفتاه، دخلنا الآن في مسألة العلم. وإذا الإنسان اعتقد أنه عالم، وموسى عليه السلام لما سئل قال لا، يعني ما في أعلم مني، هل هناك أعلم مني يا الله أو أكثر خوفا أو كذا، قال الله سبحانه وتعالى اذهب. هذه قصة العلم الآن عندما الإنسان، هذه القصة الثالثة في سورة الكهف. وإذ قال موسى لفتاه مملوكة أو خادمة، الحوار الآن بين موسى وبين البعض يقال أنها يوشع بن نون، وسموها أسماء كثيرة، هذا الذي التابع لمع موسى عليه السلام. طبعا من البديهيات أن يكون مطيع وأن يكون في نفس الاتجاه اللي موسى عليه السلام فيه هذا الفتى. نعم، لأن هذا النقاش صار بينهم وقد موسى نبي، ما هو قبل النبوة، بعد النبوة، ما هو قبل النبوة حتى نقول ربما وكذا، لا بعد النبوة وقد موسى عليه السلام نبي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أزال سائرا، ومجمع البحرين ملتقاهما. وغرض موسى كما روي كما يفيد قوله ذلك ما كنا نبغي، أن يحصل عبدا من عباد الله الصالحين يفيده علما أو أمضي حقبة، أي سنين كثيرة لأبلغ مجمع البحرين. أنا سأستمر على هذا المكان اللي أنا أمشي فيه حتى، لأني أنا أعرف قد الله سبحانه وتعالى أمره في هذا الأمر، قال اذهب على شاطئ أو ساحل البحر فستجد كذا، فقال أنا سأمضي أن وجدته أو سأمضي حقبة سنين كما جلس، أنا لابد أني أصل إلى الغاية التي أنا أريد أن أصل إليها، فهل أنت تستطيع أن تكون معي في هذا الرحلة أو لك وجهة أخرى؟ نعم، التقاء بحرين ربما يأتي تفسيرها، لكن لو رجعنا أن ربما أنها بين البحر الأبيض والبحر الأحمر، ربما في المكان اللي هم فيه عموما نعم، الآن الأبحاث موجودة ومتيسرة كلها، أنا رأيت بحث عن السد الله سبحانه وتعالى ذكره في الكهف أين مكانه وأتابه وحدده وأوجد وصور المكان اللي هو فيه، فموجودة الآن ومتاحة فعلا. فالملتقى البحرين هو المكان الذي أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يصل إليه، لأنه سيجد الأمر هناك، فالبعض قالوا هذا في هذا المكان، والبعض قالوا في نهر النيل مع سقاء النيل نعم في أشياء كثيرة. لكن المسألة كلها الآن إحنا في مصر أو في الشام حيث موجود، والبعض قال في البحيرة الطبرية، يعني في أسماء كثيرة في مسائل التحديد الأماكن. نعم. وتلك القرى أهلكناها. نعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، المكان الذي أمرت أن أصل إليه. نعم لا أبرح، لا سأستمر، ما برح فلان يمشي، مستمر في المشي حتى أصل لهذا المكان. هذا إيه نعم نعم إيه نعم الحقب أكثر من بعضها إلى 100 سنة حقب أو 10 سنوات أو كذا. نعم لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي سنين كثيرة لأبلغ مجمع البحرين. ما أحد يقول لي بيطلع معي جسر الملك فهد البحرين، ما هو البحرين ذا اللي يقصد، لا مكان ثاني. فلما بلغ وصل إلى المكان الذي، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. أي هما خادمة معه، يشيل معه ويمشي معه الخادم والفتى معه. وفي بعض الروايات قلنا أنه يوشع بن نون اللي هو النبي اللي جاء بعد موسى وهارون. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. بدأت الآن الألطاف، احنا هناك أعمال وهناك ألطاف من الله سبحانه وتعالى. اللطف من الله سبحانه وتعالى أن يسخر لك الشيء الذي لم تستطع أن تصل إليه مباشرة، لكن لأن لك عمل صالح، ولأن عملك صالح، ولأن ربما لك دعوة صالحة، ولأن ربما لك عمل صالح قدمته في صدقة أو في عمل معروف أو في كذا أو في كذا، فهذه تسمى الألطاف. إن الله سبحانه وتعالى يلطف. إنسان جاء ماشي وجات سيارتين، يمكن تشوفوا الآن في اليوتيوب وكذا الحوادث اللي تحصل، ويجي واحد يخرج من بينهم أو كذا، أو إنسان حصل موقف معين وسلمه الله، قال هذا لطف من الله. أي ما هو من شطارة أو من عمل أو ذكاء أو كذا وكذا، لا، إنما لطف من الله سبحانه وتعالى. والألطاف عادة لا تأتي إلا مع العمل الصالح، لأنها تترتب على الإيمان وعلى العمل. فرق بين الكافر والمؤمن، فالألطاف للمؤمن ليس للكافر ألطاف من الله سبحانه وتعالى. نعم النعم من الله سبحانه وتعالى للكافر وللمؤمن، لكن الألطاف تأتي كزيادة في العمل. يقال فلان ما شاء الله عليه يصلي، قالوا هذه ألطاف من الله. نعم احنا قلنا قال الله في الحديث يعني لا يزال العبد يتقرب إليه بالفرائض، لا يعني لا شيء أحب عند الله من أن يتقرب الإنسان إليه بالفريضة، ثم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، حتى أصير عينها الذي يرى بها، وسمعها الذي يسمع به، ويدها الذي يبطش بها. فهذا يصبح الآن خلاص الإنسان مع ألطاف من الله سبحانه وتعالى موفق، اللي نقول يكون الإنسان موفق للطاعة، للعمل الصالح، للتعامل، لكل شيء. فهذا هنا فلما بلغ مجمع، كأنهم ما رأوا الرجل اللي جايين يبحثوا معه أو المكان اللي أمروا به. فلما بلغ مجمع بينهم نسي حوتهما، نسي الحوت لأنهم كان قد صادوا حوت سمك، قد معهم سمكة حق الغداء اللي يبغوا يشوها للغداء. نعم نسي حوتهما. بدأ هنا على أساس المكان الآن هو أنت وصلت إلى المكان، لكن ما رأيت الشيء الذي يجب عليكم أن تصلوا إليه أو تتعاملوا معه. هنالك وذهب فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت خرج من الزنبيل اللي هو فيه أو المكان اللي فيه واتخذ سبيله، أي الحوت عاد حيا فرجع في البحر في سبيله الذي أتى منه، اتخذه سربا أي طريقا. قال انه راى انه خرج من الزنبيل واعيدت له الحياه، فشق الارض حتى وصل الى، يعني لانهم الاصل انهم يمشوا على ساحل البحر، ما هو محتاج 2 كيلو ولا 3 كيلو، لا هم يمشوا على ساحل البحر. فكان الحوت نزل الى المكان الطري، احنا نعرف المكان يكون طري بعد المد والجزر يكون في مكان طري. نعم. فلما جاوز مكانهما الذي كان فيه حول مجمع البحرين إلى غيره، قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا وشدة، أراد أن يأكل ويستريح قليلا من ذلك النصب. قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة حيث كان عند مجمع، حيث كنا عند مجمع البحرين؟ قال نعم. قال فإني نسيت الحوت. إذن ارجع، هذا اللطف، لأنهم جاوزوا المكان اللي كان اللي اللي اللي أمروا أن يوصلوا إليه، أو الهدف، لأن الهدف في سفره هذا وفي المكان هذا أن يصل إلى شيء معين. نعم، وكأن المكان في هذا المكان. فلما تجاوزوه أعطاهم الله سبحانه وتعالى اللطف، خرج الحوت من مكانه، فقال خلاص احنا وصلنا الى تعب الان، ارهقنا، خلنا ننسوا شوي واطبخ لنا الغداء هذا، طلع لنا السمكة. قالها رأيت الصخرة اللي جلسنا عندها؟ قال نعم. قالها انا نسيت الحوت عندها. نعم. فلما جاوز مكانهم الذي كان فيه حول مجمع البحرين الى غيره، قال لفتاه اتنا، وكأن مجمع البحرين هذا نقطة، مكان يتفق فيه هذا البحرين. البحرين هنا قد يكون بحرين، وقد يكون بمعنى الملح والأجاج والفرات، قد يكون ماء، البعض يقول انه اجتماع الماء المالح مع الماء العذب. فقال الله سبحانه وتعالى اجتماع البحرين، لذلك هنا قال مرج البحرين. نعم. فالبعض يقول من هذا النقطة اجتماع هذا الماء مع هذا الماء، وهذا شيء عجيب من قدرة الله سبحانه وتعالى. الآن التصوير الدقيق والعلم يأتي الآن ويصور لك البحر، البحر الماء، وترى من عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، ترى في داخل المحيط، في داخل البحر هذا تجد الماء كامل، وتجد هنا ماء، ولكن لا يختلط بهذا، هذا علف وهذا من، جعل بينهما حاجزا. سبحان الله، يعني في أماكن كثيرة تجدها، تجد أن المحيط وهو محيط مالح كله، إلا هذا المكان تجد الماء العذب فيه، وبينهما حاجز اللي قال الله سبحانه وتعالى لا يختلط. فهذا ربما، يعني قالوا بعض العلماء، هذا يقصد في هذا مجمع البحرين، أي التقاء المالح مع العذب. فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة حيث كنا عند مجمع البحرين، فإني نسيت الحوت هناك، وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره. يقول الفتى وما أنساني الحوت وما فيه من الآية العجيبة، وهي إحياؤه إلا الشيطان كراهة أذكره لك أو لئلا أذكره لك. فهنا نسيان أول أتاح الفرصة للحوت ليرجع إلى البحر، ونسيان ثاني سبب تأخير الفتى لذكر هذه الآية لموسى عليه السلام، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي أمرا عجبا. قالها أنا ما أنساني إلا الشيطان، وهنا يعني شيء بس يعني دقيق، أن الإنسان يرى أن ينسب الشيء إلى نفسه وإلى المتسبب في هذا الشيء، فمن باب أولى. وهذا أحد العلماء، وهذا مسائر لنبي من أنبياء الله، لو كان المسألة مسألة طاعة لله سبحانه وتعالى ومدح لله سبحانه وتعالى، فكان قال بسهولة إنما أنساني الله، لأنها مدح لله. والنبي، نعم، والنبي وهذا الطالب العلم اللي معه أو الفتى اللي معه هو الأولى بمدح الله، أن يصف إن السبب هو الله. لكن شوف عندما يتعامل الإنسان مع نفسه ويقوم، قال إنما أنسانيه الشيطان وليس الله، الله أمرنا أن نأتي إلى هذا المكان، ولكن الشيطان أنساني أن أخبرك أن احنا في هذا المكان صار كذا وكذا وكذا، فهو من الشيطان وليس من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا نسيانين، الأول أنه مكن الحوت من العودة إلى البحر ويعيش، ونسى موسى أنه يمشي ويتجاوز المكان. نعم. فهذا من الشيطان، وسوسة الشيطان، وسوسة الشيطان، كأن الشيطان لم يستطع أو لم يجرؤ أن يوسوس لموسى سلام الله عليه، فوسوس للأضعف، فموسى الأقوى، فذهب إلى الأضعف حتى نتأكد ونعلم قول الله سبحانه وتعالى أن كيد الشيطان كان ضعيفا، لم يستطع أن يأتي للقوي لأنه لا يستطيع، ولكن ذهب إلى الأضعف إلى الفتى ووسوس إليه ونجح. فهذا دليل ضعف وليس دليل قوة، يعني دليل ضعف الشيطان. عندما الإنسان يكون قوي إرادة وقوي عزيمة فالشيطان لا يستطيع أن يقف أمامه ولا ثواني أصلا، لكن عندما يكون الإنسان ضعيف إرادة وضعيف في القوة النفسية اللي داخل يستطيع الشيطان أن يوسوس له وأن يفعل به ما شاء. فلذلك هذا دليل لنا على أن الله سبحانه وتعالى عندما قال الشيطان يعني لا أحتنكن ذريته كلهم إلا استثنى، حتى الشيطان الخبيث لنفسه استثنى يعني إلا عبادك المخلصين، يعني إلا من استطاع أن يكون قوي فأنا لا أستطيع يعني. وحتى يقول الشيطان في الآية الثانية وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني أنا أنتم أنفسكم، أنا رجل، أنا جيت وضحكت عليكم ووافقتوا وأنا ضد مصلحتكم واتبعتوني. يعني سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى يعني الله يعدكم الغنى والمغفرة والرحمة والشيطان يعدكم الفقر، ومع ذلك اتبعتوا للشيطان. نعم، ويأمركم بالفحشاء واتبعتوا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. وقف، احنا نريد هذا المكان الذي حدثت هذه الحادثة فيه، نريد أن نرجع إليه، أن هذا هو المكان اللي أمرت أنا أن أصل إليه، لكن إن احنا استعجلنا ومشينا وأنت الشيطان وسوس لك وأنساك أن تبلغني أن احنا وصلنا إلى المكان الذي احنا أمرنا فيه. قال ذلك ما كنا نبغ، الأمر الذي هو إحياء الحوت ورجوعه في البحر هو الذي كنا نطلب، لأن فيه الدليل على العبد الذي نريد أن نأخذ منه علما، أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى قال إذا جيت في مكان ومعك كذا وحوت وميت وأحيي فهذاك المكان الذي ستجد فيه الآية الذي أنا مرسلك إليها. نعم. فارتد على آثارهما قصصا، رجع، نعم، رجع يقصانها ليرجع حيث كان لا يغلط، فرجع من حيث أتيا يقصان أثرهما قصصا. هنا الأثر إذا كانوا هم الاثنين يمشوا على الساحل، فالساحل احنا نعرف مع الموج ومع كذا سينهي الأثار، لكن قالوا ان الحوت اتخذ طريقه في البحر، سرب يعني اخذ طريق وحفر في الأرض اي حتى، نعم، حتى وصل الى كذا، فكأنهم رجعوا على آثارهم هم وعلى آثار هذا الحوت حتى يعرفوا المكان الذي أمروا فيه. فارتد على آثارهما قصصا هنا فوجد عبدا، وصلوا المكان الذي أمروا فيه كان الشيطان، لأن الشيطان لا يريد أن يصلوا إلى المكان، ومن باب الأغواء والوسوسة والأذية منه حاول أن يبعد موسى عليه السلام من المكان الذي هو فيه. ولكن إن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الآية آية الحوت، فرجع فوجد العبد الذي الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يرجع إليه ليعلم من هناك من هو أكثر علما منه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا هدى يوصله الجنة وينجيه من النار وعلمناه من لدنا علما، من لدنا إما بوحي وإما بوراثة من نبي قبل موسى، ومع ذلك علم العقليات وما يستفاد من الحكمة بالعقل والتجربة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، العلم والمكانة وهذا الذي هو فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لا أحد يعتقد أن هذا علم أنها أتابه بطريقة ليس لله سبحانه وتعالى فيها منه ولا رحمة. نعم، آتيناه من لدنا، فوجد عبدا، أولا أنه وصفه بأنه عبد، مهما وصل الإنسان في المكانة وفي العلم وفي يبقى مسألة العبودية هي الأصل. ولذلك هذا رد على من يأتيك ويقول أن مثلا يعني لا يمكن أن يكون الأصل من الحياة كما تقولون أيها المسلمون أن المسألة مسألة عبادة فقط، بل هناك التطور وهناك الحضارة وهناك كذا وهناك الصناعات وهناك وهناك، نقول فعلا، لكن كل هذه كلها ترجع إلى العبودية. إذا لم تكن ترتبط هذه كل الحضارات وكل العلوم وكل النظريات كلها، إذا لم تكن لا تتجاوز العبودية، أن ما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما كان، لا شيء، لابد أول شيء أن نعترف بالعبودية، فكل هذا كله يدخل تحت العبودية. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، حتى هذا الفضل والعلم أنت كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حتى علوم اليوم وعلوم الغد وعلوم المستقبل وكلها رحمة من الله سبحانه وتعالى وعطاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك هو موجود في القرآن، هو موجود في الكون، هو موجود، لا شيء جديد، أنت لا تأتي بشيء من خارج المنظومة الإلهية مهما قلت ومهما فعلت. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، من عندنا إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمناه من لدنا علما، العلم هو من الله سبحانه وتعالى وليس من أحد، شكوت إلى وكيع سوء فهمي، العلم من الله سبحانه وتعالى سواء علم الكافر أو علم المؤمن، فالأصل في العلم من الله، الأصل من العلم، العلم من الله سبحانه وتعالى، فإنما الله سبحانه وتعالى أتاح هذا العلم، أنا أستطيع أن أصل إلى شيء وأنت تستطيع أن تصل إلى شيء، وهذا يستطيع وهذا يستطيع، كل واحد له استطاع أن يصل إلى شيء معين، حتى في الشيء البسيط، يعني يقول العلماء علم، يقول الآن مثلا هذه النقطة، عندما أسأل ناصر هذه بيقول هذه مثلا تخيل له صورة حمامة، الحسين مثلا يقول لا هذه مظلة، هذه كذا، هذا في الأشياء البسيطة، لكل واحد نظرة معينة من الشيء الداخلي، العقل الباطني يوجد أشياء توجد عند الإنسان شيء معين. فكذلك العلم، أي علم هو منطلقة ومبعثة من الله سبحانه وتعالى. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، من لدنا إما بوحي وإما بوراثة. لدنا هذه الآن نقطة يدور فيها جدل كبير، هذا الكلمة لدن، لدن هنا من يقول مثلا الإمامية يقولون أن أئمتهم الاثنى عشر علمهم لدني، أو أنه من الله سبحانه وتعالى، خلق هذا الفتى ولد وعلوم الكون كلها موجودة فيه، ليس في حاجة أحد يعلمه، هذا العلم اللدني أنه من الله سبحانه وتعالى، ما فيه مجال أنك تتعلم، أنت مخلوق بهذا العلم. وهذا طبعا بعيد كل البعد، كل الناس متعلمين وكل الناس يحتاجوا إلى علم، الأنبياء هذا شيء آخر، الأنبياء هذا شيء آخر، نعم هذا شيء آخر. لا، لكن أن يأتيني شخص ويقول في إنسان غير النبي يأتي علم، ولذلك قال الإمامية في هذه النقطة في إشكالية عندهم أن الأئمة يعلمون ذرات الكون ويعلمون الغيب وهم أعلم من الأنبياء والملائكة، لا الأنبياء من الله سبحانه وتعالى لأنه يحيط بكل شيء، فمن يعلم النبي؟ هل تريد النبي يجلس عند أحد يعلمه؟ هذا نفس النبي يجلس يتعلم، ولكن الأنبياء علمهم من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، عن طريق الإلهام، عن طريق الإسهام، عن طريق أن الله سبحانه وتعالى يطلعهم على الغيب ويعلمهم، فالأنبياء شيء آخر، لكن لا يوجد غير الأنبياء. لا، هذاك شيء آخر، لا، الجفر هو علم عادي، الجفر هو اللي يسموه الملاحم، هو علم الملاحم، ولذلك أنهم أتوا به قالوا من عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ذات يوم من بعد صلاة الصبح حتى الظهر، ومن بعد الظهر حتى العصر، كأنه يوم كامل، قال فلم يترك فتنة ولا شيء إلا وذكرها، وذكر قائمها وقاعدها، وذكر كذا وكذا، علمه من علمه ونفيه من نفيه. فقام رجل وهو يشرح لهم وكان يتحدث عن العراق، فتحدث عن العراق وما سيحصل في العراق وسيأتي كذا، وكأني بكوفتكم وقد أخذها البحر ولم يبقى من مسجدكم هذا إلا جوجع المسجد أو كذا. فوصف وكأني بفتاة ثقيف يسومكم كذا، يتحدث عن الحجاج ويوصف الأشياء التي قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى في ذلك اليوم هو غيره. قال فقام رجل من أهل اليمن فقطع عليه هذه الكلمات وكذا وكذا، قال يا أمير كذا وكذا تحدث فماذا عن اليمن؟ قال ويل لليمن، ثم تحدث عن اليمن حتى وصل إلى الإرهاصات اليوم اللي احنا فيه بالتحديد يعني. قال حتى يأتي كذا وكذا وكذا فيجتمع وسط ريدة أو مكان اسمه ريدة في اليمن وكذا، قال حتى تمتلي بركة زندان من الدماء، فيخرج بعدها قائمة البيت رسول الله. وصف المكان في أرحب وفي كذا وفي كذا، يعني وصف كامل. فكأنهم يعني تضايقوا من هذا الذي قطع الخطبة على، ثم بعدها سكت أمير المؤمنين. وكان هناك حذيفة بن اليمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلاله، قال كان الناس أمير وغيره يهتموا بكذا، وأنا قال كنت أركز على الفتن، على الفتن وعلى المنافقين حتى لا أكون منهم. فكان هو أمين سر، كانوا يسموه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلاله، حتى أن كان الصحابة يأتوا إلى حذيفة فيقول يا حذيفة أنا منهم، يعني أنا من المنافقين اللي ذكرهم الرسول الله لك، كان ما كنت لأفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فكان الفتن كلها حذيفة بن اليمان ملم بها رضوان الله عليه، لذلك قعت القتال مع أمير المؤمنين وما ترك شيء مع أمير المؤمنين إلا هو معه. فهنا يعني قلنا اللدن، نتحدث اللدن، فالعلم لدني أي كأنه مجرد إلهام، كما قالوا للنحل، النحل والحيوانات التي عندما يولد تلقائيا يتجه إلى المكان الذي يجد فيه الرضاعة، الطير تلقائيا يفتح منقاره حتى يجد الأكل. يعني هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أوحينا إلى النحل، ما هو تعليم وإلهام بمعنى الإلهام، إن الله سبحانه وتعالى ألهمها أن تتخذ من البيوت ومن الجبال ومما يعرشون حتى أنها تكون بهذا الشكل ويخرج منها. فالعلم أما أن يكون علم مكتسب، وهذا اللي نعرفه، لا يوجد أحد إلا علمه مكتسب إلا الأنبياء، فالأنبياء علمهم من الله سبحانه وتعالى بالوحي وبكذا وبكذا، وكذلك هذه الأشياء الحيوانات يعني زي النحل زي كذا، هذا من الله سبحانه وتعالى إلهام. وهناك مكتسب اللي هو أنا وأنت والثاني والثالث، كل بني آدم ما عندهم إلا علم مكتسب، لكن هذا كأن الله سبحانه وتعالى أعطاه علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى، ما أحتاج الخضر عليه السلام أن يتعلم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي ألهم هذا العلم وعلم هذا العلم. لأنه علم لو لاحظ وسيأتينا علم عن شيء شبه غيبي، عن هذا اللي خرج ثم هذا اللي قتل ثم هذا اللي بنى الجدار، كلها شيء غيبيات بالنسبة لموسى عليه السلام، لا يعرف عنها شيء هو اللي معه ولا الآخرين، ما يعرف عنها إلا هذا، لأن علم من الله سبحانه وتعالى، علم لدني من الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى إلهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.